Bu Fatima ile Baruhun Kuyuk'a Şahin Mâle Baruhun Yani Amel'e Vâilel Mahmur Kuyuk'a Ne? Fakalû innehu le mizhâru nevâdî kera Ve mizhâru kesîr Kesîr nehli Ne? Ve kavâri kesîr'u zâlike Ve muhtimân Ve Allah'u semî'un du'ana men da'a Fakalû sâ'ir Semî'un du'a'a سعي دعاها مفعول به نعم وقال الشاعر أتاني أنا ممسكون عرضي بحاجة ترمينين لها فجيت شاعر شاعر سعي لا تنجمع نزقون عرضي أي نزقون أي كثير التمزيق لماذا لعرضي نعم وأكثر خمسة استعمالها ثلاثة دول نعم وأقلها استعمالها في الأخيرة وكلها تقتضي تكرار الفعل لا يقال ضرات لمن ضرب مرة واحدة تكرار الفعل نعم وكان الباقي وهي في التفصيل والاشتراك كسب الفاعل سواء في التفصيل والاشتراك كسب الفاعل سواء ايش المراد بالاشتراك؟ إما محلى بألف أو مجرد إن كان محلى بألف مطلقا وإلا فبهذه الشروط الشرط الأول الدلالة على الحال أو الاستقبال الشرط الثاني الاعتماد الشرط الثاني الاعتماد لكن هذا يا أخوة اشتراط هذين الشرطين الدلالة على الحال والاستقبال وكذلك الاعتماد هذا إذا عمل النقطة أما إذا لم يعمل النقص وإنما عمل غير النقص فلا يشترط هذا الشرط نعم فاشتراط هذا الشرط لعمل اسم الفاعل ماذا؟ النقص نعم وإعمالها أرض في بويه وأصحابه وحجتهم في ذلك السماء والحمل على أصلها وهو اسم الفاعل أصلها إذا الأصل هذه الأمثلة تفاعل نعم لأنها محولة عنه لفصل المبالغة فقط محولة لفصل المبالغة وإلا هي أسماء الفاعل نعم ولم يوجد الصوفيون إعمال شيء منها من مخالفتها لأوزان المضارع والمعنى وحملوا نص الاسم الذي بعدها على تقدير فعله ومنعوا تقييمه عليها ويرد عليهم قول العربي أما العسل فهذا كالله لا ولم يوجد بعض البصريين إعمال فعيل وفعل وجاز الجرمي إعمال فعل دون فعيل لأنه على وزن الفعل كعلم وفهم لا طيب أما العسل فأنا كراب الشاهد ماذا؟ طيب أين المعمول؟ إيه؟ طيب أين ماذا؟ الحمد لله وصلاة وسلام على رسول الله على وزن مفعول. نعم. هو مضروب مأسور مكتوب مقروض مفتوح. نعم هكذا على وزن ماذا؟ صيغة المفعول من الثلاثي على وزن مفعول. واشتقاقه يضرب زيدنا. التحريم ماذا؟ جاء الذي ضرب زيدنا. جاء الذي يضرب زيدنا الآن أو يضرب زيدنا غدا. يضرب غدا. نعم يعني جاء الذي ضرب زيدنا بالأمس. ضرب زيدنا بالأمس. هذا ما ضيعنا. ضرب كلا. جاء الذي يضرب زيدنا اليوم أو الآن. وجاء الذي يضرب زيدنا غدا. الاستقبال. إذا وجدت الموصولة فاسم الفاعل يعمل مطلقا أي في المضي والحال والاستقبال. أليس كذلك؟ يعني إذا قلت جاء طالب زيدا أمس أو الآن أو غدا تصح أم لا؟ تصح. هذا معنى مطلقا. وكذلك له معنى آخر بدون اعتماد. بدون ما لا اعتماد على شيء. هل اعتمد على شيء؟ هل اعتمد الطالب على نفي أو استفهام أو مخبر عنه أو موصول؟ لم يعتمد على شيء. وهكذا يا أخي وهكذا اسم المفعول. وهكذا اسم المفعول. ماذا نقول؟ ارفع اسم الفاعل وأتي باسم المفعول. ماذا نقول؟ مثال. عمل بها بطرف كفان الاعتماد على نسل او اتسام او مصور حق او مطلوب والثلاثة الحال او الاستقبال. فهنا زيد مضروب مضروب اعتمد على مصور عنه الذي هو هنا Thank you.